حصريا على موقع djkimo.com. صباح الصباح حضر استباحة، حصلت دماغ طلبت بصراحة، شايف عيال بتدير في الجو، اشبال وساق وقدر الكلاحة، اللي هيطير اديله منشيه، صدرت صلب وكلب الروح، كله كفا انزل الاعب جيها، انا راديو الريدي دوست الساعة. بصوا الجار واللي بيتدق بيتنفخ له جاي يتزق، هرقصك على دمدم تق، اتحزم يا لوزة سقفله، اصله المرة دي جاي بطوله، برشم ياما وخم غروره، انا وعد حل الصبح راسة نضرب نار، دي 17 حراب يا مدينة، شني ورق البحرية الضار، هنا العريس دارس الجرام، قطع وشوش كل الاخصام، المسيو الراعي احلى عريس، المسيو فعل ملوش في كلام، مجاش على الارض اتنين شاري، فيني اني ثابت على وضع، مهما الزمن يتشال بيا، انا عمري مرة ما خاف ولا قلل، حل المشاكل فرج نحاتي، عايشها راجل لحد ما ماتي، ولو هموت شرفت نفسي انا وسط اخواتي، تطحم لما تشوفني لازم تتلخم، شغل الدخلت دوت قدم، اخرك كام سوبلكسي وقلم وتنام يا لانين، ما جيت هرشك كلامنجي وقول لاجي، حلوة شوفني عيل علبجي، راسم دور مستر بلطجي، زرت هتتعبنا، الكشافات نازلة على الوش، بوم بوم تك ترك وتك، ما تهدى صاحبي وما تعيط، هو مرضيش قمص عادي ما تقفل، اصل اللي شبك لازم اكمل، عشان واخد مالم في نفسه، هديله بلا رحمة ونومرسي، وخلي ناس تطارد على حسه، خد على ولا ولا ولا ولا خد، لو فاضي هديك سكي نشاط، وريني اكشن يلا ونود، بطل عجن وبطل رد، اتعارك يا محارب، قلبك خايف يلا متمسك، هديك بازوكا في السنجاوي، ما تربعش وما تقلدش علشان هتتحاسب، ربي نايفني عنا سمني، عينيك قدر بالطول اسمني، عادل لعساته مركز اني في حالي بصلي، خمسة وخمسة في عيون كل حاجة، زي الرادار كاميرات يا براز، ولا ملح نافع حتى معاك، والخرزة الزرقاء معاك ومش نافعة، شيلوا عين مشوا اسلم بعيدوا بقى عين، فرقونا وروحوا شوفوا حياتكم، وسيبونا يلا زي ما سايبينكم، وادفنوا نفسيكم، حلونا وغروب داهية انتوا تعبتونا، والله طالع عين اللي جابونا، حسدكم يشبه مرض كورونا، ربنا يبليكم، انا عندي اخ يسوي متراجل، عبجازي سندي وقت المشاكل، مسجل قطة وقامل روحي، عشان اصول بيابا ومتعامل، من حظي انك اخويا الشيخ، يموت لاجلي واموت على حق، اتنين خوات على خط النار، اما انتو سكنك وبتتزق، يا عروسة من عين الحسة المعروسة، خمسة عليها اصلها ننوسة، حكاية العزة المهي بسبوسة، محشية بالعزة، ايه وصل وسع وبقى حضر البطل، بنو توكيو تقوي القمر، بفرح قوي لما بتتصل، حصل حصل حصل، فرحته دي هتدرس درس، الفرحة بوم اكيد اوف كول، المسيو الراعي اشياك عريس، المسيو الراعي ده البيج بول، احمر راعي نزاهة دولية، يشرف ارض البحرية، احمر راعي اخو العريس، بيقول الفرحة دي مليونية، سامي الراعي الراعي الرسمي، يكفيني بس فخامة اسمي، انا اسمي سامي الراعي يا باشا، وعملت نفسي يا عم بنفسي، محمود الراعي اسمه من ده، صايع نضيف مش مصدر جانا، محمود الراعي اسمه يشرفنا، ما يهبش يابا من كترة وعادة، مجدي فيصل ده صغر اسا، اسمي ماركة في كل البلد، حصريا على موقع djkimo.com، بس كلمته يابا بتعتمد.